مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إذ كورت شمس النهار وأدنيات حتى على رؤوس العباد تسير. وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت، فتقول للأملاك أين نسير، فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور. وإذا الجحيم تسعرت نيرانها، فلها على أهل الذنوب زفير. وإذا الجنان تزخرفت وتزينت، لفتى على طول البلاء وإذا الجنين بأمه متعلق، يخشى القصاص وقلبه مذعور. هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور؟ يخاف لهوله، كيف المصر على الذنوب دهور؟ كيف المصر على الذنوب دهور؟ كيف المصر